الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم وبارك تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أيها الإخوة المسلمون، احتفل غير المسلمين وبعض مقلدة المسلمين يوم أمس بما اصطلحوا عليه بعيد ميلاد الأم، وهذا عجب في أقوام ما عرفوا ولا يعرفون شيئا من حقوق الأم ولا الأب. إذا شب أحدهم عن الطوق انفصل في منزل دون أبويه وانعزل، يكرع فيه من كاسات اللذائذ أو من كؤوس اللذائذ، ويترك أبويه في شيخوختهما حين أدبر الدهر عنهما وتصرمت أيامهما فيما اصطلحوا عليه أيضا بملاجئ العجزة، في ملاجئ تخيم عليها نذر الفناء وتفترس فيها هؤلاء المساكين هواجس العزلة والوحدة. وأما الشأن في ديننا الإسلامي العظيم فمختلف جدا، وإن كان واقع الأبناء، أعني أبناء المسلمين، قد لا يصلح أن يكون ترجمة عن هدي هذا الدين وإرشاده في هذا الباب وربما في غيره من الأبواب. لا نحسب أن شرعا من الشرائع أو ملة من الملل أو قانونا ودستورا من القوانين والدساتير أو حتى خاطرا أخلاقيا خطر لبعض فلاسفة الأخلاق وعلماء الاجتماع يمكن أن ينظر ويمثل ويضاهي ما جاء في شريعة الإسلام الخالدة في هذا الباب على وجه الخصوص. وقفوا معي عند هذه الآيات العظيمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ثنى بقوله وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، جعل وصاته وأمره سبحانه وتعالى. والقضاء هنا قضاء كوني، قضاء عفوا شرعي، وليس قضاء كونيا، لذا قد يتخلف عند بعض الناس الأشقياء. قضاء شرعي أي أمر وشرع سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أوصى بهما بعد أمره بتوحيده وإفراده بالعبودية سبحانه وتعالى. وكفى الوالدين بهذه الوصاية فخرا وشرفا وإدلالا على الأبناء أجمعين والبنات. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إن فعل هذا الفعل ربما جزاه بما عمل، لكنه لا يجزيه ولو فعل كل أفعال البر والمودة والتجلة والإكرام والإعظام والاحترام، لا يجزيه. جاءه ذات مرة عليه الصلاة وأفضل السلام رجل فقال: يا رسول الله، إني حملت أمي على عنقي فرسخين في الرمضاء الشديدة التي لو طرحت فيها بضعة لحم لنضجت، فهل أديتها حقها؟ قال: لعله أن يكون بطلقة. لعل هذا الفعل يؤدي حق طلقة، أي زفرة من زفرات الولادة، لعله أن يكون بطلقة. وفي هذا الباب من لطيف ما يروى أن الإمام عليا وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما خرجا ذات يوم من الطواف، كان يطوفان بالبيت العتيق، ربما أنهيا طوافهما فخرجا، فإذا هما برجل قد حمل أمه العجوز المتهدمة على كتفه على عاتقه، ودخل بها يطوف بها محمولة على عاتقه. أعجب هذا الأمر الإمام عليا عليه السلام وكرم الله وجهه، فقال: يا عمر، مر ولندخل في الطواف. عاد إلى الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمنا. رجى رحمة الله بفعل هذا الرجل الابن البار بأمه رضي الله تعالى عنه من بار، فدخل في الطواف وإذا بهذا الابن البار يقول: أنا مطيتها لا أنفر، وإذا الركاب ذعرت لا أذعر، لبيك اللهم لبيك بما حملتني وأرضعتني أكثر. والإمام علي يقتفي أثره في طوافه ويرد عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن تبرها فالله أشكر، صيغة مبالغة من الشكر، إن تبرها فالله أشكر يجزيك بالقليل الأكثر، وهذا للضرورة، رفعه للضرورة، يجزيك بالقليل الأكثر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لأن الجزاء من جنس العمل، وهما قد أعتقاك من أسر ومن رق الصغر، فالصغير مأسور بضعفه ومأسور بصغره، يحتاج إلى والده وأمه في كل أمره جميعا. فقابل هذا بهذا عليه الصلاة والسلام. تعلمون أيها الإخوة المسلمون، وإن كنتم تعلمون فتعلمون، أن بر الوالدين يفضل الجهاد في سبيل الله، إذا كان الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين كما عليه جملة العلماء وجماهير الفقهاء. فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أخرجه الشيخان في الصحيحين: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا العمل أحب الأعمال إلى الله، أي لأول وقتها في وقت الأفضلية. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأخر الجهاد وقدم البر، أخر الجهاد وقدم البر. ويشهد لهذا الصحيح، يشهد لهذا الحديث الصحيح أحاديث صحيحة أخرى كثيرة، كما أخرجاه أيضا في الصحيحين والأئمة أصحاب السنن إلا ابن ماجه رحمة الله على الجميع، أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام جاءه رجل يستأذنه في الجهاد، فسأله النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: هل حي والداك أو أحدهما؟ قال: نعم يا رسول الله، هما حيان. قال: فيهما فجاهد، أي ارجع فيهما فجاهد، هذا جهاد. وقد روى الإمام أبو القاسم الطبراني بإسناد جيد عن معاوية ابن جاهمة رضي الله تعالى عنهما يقول: قلت للنبي عليه الصلاة وأفضل السلام، ورواه غيره من قول أبيه جاهمة رضي الله عنه، قلت للنبي عليه الصلاة وأفضل السلام: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، ربما لمرض أو علة ولا أقدر عليه. قال: فقال لي عليه الصلاة وأفضل السلام: هل حي والداك؟ قلت: نعم. قال: إلزم أرجلهما فإن الجنة تحت أرجلهما، إلزم أرجلهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وفي هذا المعنى الحديث الشهير الذي تعرفونه: الجنة تحت أقدام الأمهات. وفي رواية ثالثة قال: إلزم رجلها فثمت الجنة، إلزم رجلها فثمت هناك عند رجلها الجنة، أي هذا طريق الجنة، هذا طريق الجنة. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الأب باب وسط الجنة، باب يتوسط الجنة هو الأب، فإن شئت حفظت هذا الباب وإن شئت ضيعت، كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بر الوالدين أيها الإخوة الأحباب طريق لمرضات الله، لا يرضى الله إلا إن رضي الوالدان. من أسخط والدي وأتى بأعمال المتعبدين جميعا لم يتقبل الله منها شيئا، وردها عليه وجعلها هباء منثورا، وجعلها هباء منثورا. يروى أنه تبارك وتعالى خاطب كليمه موسى عليه وعلى رسولنا وآل كل وأصحابه الصلوات والتسليمات، فقال له: يا موسى، من عقني وبر والديه كتبته بارا، ومن برني وعق والديه كتبته عاقا، ولا أحتاج ولا أريد عبادته، فأنا في غنى عنها. وفي الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو من رواية زوجه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إن الله تبارك وتعالى لا يتقبل من عامل عملا حتى يبر والديه، فمن لم يبر والديه لا يتقبل الله منه عملا. جاء أحدهم وقال: يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأصلي الخمس، وأؤدي زكاة مالي، وأصوم رمضان، يعني فمالي عند الله. قال: من جاء بهذا العمل فهو مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم ضم النبي أصبعيه هكذا مع النبيين والصديقين والشهداء، قال: ما لم يعق والديه، فإن عقهما لم تنفعه هذه العبادات ولا هذه المبرات جميعا. إذن قبول العمل الصالح يا أحبابي عند الله تبارك وتعالى رهن بماذا؟ رهن ببر الوالدين. قال عليه الصلاة وأفضل السلام أن الله تبارك وتعالى أوحى إلي: قل للعاقي افعل ما شئت من الطاعات لا أغفر لك، وقل للباري افعل ما شئت فقد غفرت لك، أي حتى وإن أذنبت وإن تجاوزت فببرك أنا أغفر لك. بل الأمر أبعد وأوسع من ذلك أيها الإخوة، وأرجى أيضا للسعداء من ذلك. بر الوالدين يكفر به الله سبحانه وتعالى كبائر الذنوب والإثم والفواحش ببر الوالدين. فقد أخرج الترمذي رضي الله عنه في جامعه أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فقال: يا رسول الله، إني أذنبت أو أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ نكره، لم يذكره، لكنه عظيم بالوصف وبالتنكير، ذنبا، قال عظيما، فهل لي من توبة؟ قال له عليه الصلاة وأفضل السلام: أحية أمك؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ لأن الخالة بمنزلة الأم، كما أن العم بمنزلة الأب، والعم صنو الأب. فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، يعني هذا إن شاء الله تكفير وتوبة مقبولة عن هذا الذنب، تكفير عن هذا الذنب حتى الخالة. قال فبرها. روى الإمام البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن عطاء ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا في مجلس عبد الله بن عباس وقد كان من جملة تلاميذه، فجاء أعرابي فقال يا أبا العباس، وهذه كنيته، أو يا عبد الله، لقد أذنبت ذنبا عظيما. قال وما هو؟ قال خطبت امرأة وأحببت أن أتزوجها، فخطبها رجل غيري فنكحت وافقت، فعدوت عليه فقتلته، غير وحسد وإجرام، فعدوت عليه فقتلته، فهل لي من توبة؟ قال أحي والداك؟ فقال لا. أحدهما؟ قال لا. فولى الرجل، انتهى، ما في خلاص. قال فقلنا له، سألنا لماذا سألته هذا السؤال؟ فقال لو كان والداه حيين أو أحدهما لرجوت له، أما إنه ما من شيء أو ليس من شيء أحط للذنوب من بر الوالدين. وقد روى أيضا قصة مناظرة ومشابهة لهذه القصة، أعني الإمام البيهقي في شعبه، شعب الإيمان، ولكنها عن أعرابي آخر مع أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له لقد أذنبت ذنبا كبيرا، قتلت حاج بيت الله ظلما. وهنا حاج بيت الله قد يراد بها الجنس، فربما كان من قطاع الطريق وقتل عددا من الحجاج، أنه قال قتلت حاج بيت الله، فيحتمل أنه قتل حاجا واحدا أو قتل جمعا من الحجيج، إذا فسرناه على أنه اسم جنس، قتلت حاج بيت الله ظلما، كان من قطاع الطريق والعياذ بالله، فهل لي من توبة؟ فقاله أبو ذر أحي والداك أو أحدهما؟ قال لا. قال لا. فقال له فإني لا أجد لك مخرجا إلا في إحدى ثلاث، إذا هذه غير متوفرة إذن هنا إحدى ثلاث أمور، ثلاثة أمور. فقال الحمد لله، جئ بهن، ما هن؟ قال له أما الأولى، هل تستطيع أن تحييه كما قتلته؟ هذا هو المخرج، قتل، قتل عباد الله ظلما، هل تستطيع أن تحييه كما قتلته؟ قال ما إلى ذلك من سبيل، لا أستطيع. قال فهل تستطيع ألا تموت، أي لألا تحاسب وتقف بين يدي الله؟ قال ما من الموت بد، لا أستطيع. قال فهل تستطيع أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، أي فتهرب من رب العزة؟ قال لا أستطيع. فولى الرجل وله صراخ. فتوى أبي ذر أنه ليس له توبة، من قتل حاج بيت الله ظلما، أبو ذر لم يعطه فتوى بالتوبة، تب، لكن هل يقبلها الله أو لا يقبلها؟ الله أعلم. الظاهر من كلام أبي ذر أنها غير مقبولة، لأن الآدمي بنيان رب ملعون من هدمه، ليس من قتل، بل من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة، بشق كلمة، وليس كما قلت مرارا بتقرير مكذوب ومأفوك على عباد الله، يسجنون ويقتلون ويهجرون وتنتهك أعراضهم بهذه التقارير بشق كلمة، جاء مكتوبا على جبينه يوم القيامة آيس من رحمة الله، لا يتأمل في رحمة الله، آيس من رحمة الله. فولى الرجل وله صراخ. فلقيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحسبه رجلا مات له حميم، قد مات له بعض قراباته، أبوه أو أمه أو أخوه أو من إلى ذلك، حسبه رجلا مات له حميم. قاله يا عبد الله تعز بالصبر، عليك بالصبر. فقال من أنت؟ قال أنا أبو هريرة. قال إني الأبعد، قتلت حاج بيت الله. أراد أن يستفتيه، هذا باب آخر من أبواب العلم، فهل لي من توبة؟ قال أحي والداك أو أحدهما؟ نفس الفقه، فقهاء تعلموا على رسول الله، نفس الفقه، ابن عباس وأبو ذر وأبو هريرة، أو أحدهما؟ قال لا. قال لو كان حيين أو أحدهما لرجوت لك، ولكن أغزو في سبيل الله وتعرض للشهادة فعسى، لا أجزم، لكن عسى، عسى إن جهدت في سبيل الله لرفعة لواء دينه سبحانه وإعزاز أمره وشأنه ومت شهيدا، عسى أن الله يتقبل منك ويغفر لك، عسى، لكن لا أجزم ولا أقطع، وتعرض للشهادة فعسى. بر الوالدين كفارة لكبائر الذنوب. لو كان هذا المسكين الشقي والده أو والدا حيين لأفتاه أبو ذر ولا أفتاه أبو هريرة بأن الله إن شاء الله يقبل توبته إذا برهما. هذه هي الفتوى، بر الوالدين كفارة لكبائر الذنوب والإثم والفواحش والعياذ بالله. بر الوالدين أيها الإخوة الأحباب سبب لزيادة الرزق ومباركة العمر، وهكذا نفسر زيادة العمر على أنها بمعنى البركة لا الزيادة المتصلة في قدر الله المكتوب المحفوظ المقضي به سبحانه وتعالى، كلا، وإنما بالبركة. قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والإمام الحاكم وغيرهما: لا يرد القدر، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر، أي لا يبارك في العمر إلا، كأنها زيادة، كأنها زيادة حقيقية. فكم من عمر قصرت أماده وكثرت أمداده، كم من عمر قصرت أماده وكثرت أمداده، وكم من عمر طالت أماده، عمر طويل لكن بلا بركة ممحوق، وقلت أمداده، وقلت أمداده، كما قال ابن عطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولا يزيد في العمر إلا البر. وروى أحمد وغيره رضي الله تعالى عن: من أحب أن يزاد له في رزقه وينسأ له في عمره فليبر والديه وليصل رحمه. وفي حديث أبي موسى المديني الشهير الذي ذكرت لكم منه ذات مرة جملة طويلة، يقول وهو فيه مرائي عجيبة، فيه مرائي لرسول الله عجيبة وغريبة، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: ورأيت رجلا جاءه ملك الموت ليقبض روحه، قال: فجاءه بره بأمه أو بوالديه فأخر عنه ملك الموت. هذا عجيب، يحتاج إلى تأويل لأنه لا يفسر بالبركة، هذا محمول على زيادة شبه حقيقية، الله أعلم بحقيقة ما هنالك. المهم جاءه بره بوالديه فأخر عنه ملك الموت. كان شاب من شباب المسلمين، صاحب جليل من أصحاب المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، بارا بوالديه كليهما، يأتي بهما كل يوم 5 مرات إلى مسجد رسول الله يحملهما واحدا واحدا كي يصلي الجماعة مع رسول الله، هما يحبان هذا، كان حريصين على الخير، وهذا الولد البار يحملهما كل يوم 5 مرار أو مرات إلى مسجد رسول الله. تفقدهما المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام ذات يوم فلم يجدهما، فسأل عنهما فقيل: قد مات ابنهما. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: لو بقي أحد لأحد لبقي الابن البار، لأن هذا حق الناس أن يزاد له في عمره وأن ينسأ له في أثره. لو بهي معنى الحديث: لو بقي أحد لأحد لبقي الابن البار، لكن البقاء لله والدوام لله، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، إذن يزيد في العمر، وأيضا يزيد ويبارك في الرزق. ما دعوت لهما، ما أكرمتهما، ما أطعتهما، ما كنت بمنزلة الرضا والقربان منهما، زاد الله في رزقك. روى الإمام الحاكم: إذا ترك العبد الدعاء لوالديه انقطع عنه الرزق، في رزق زائد منوط بالدعاء للوالدين. وقد تسألونني: كم ندعو لوالدينا في اليوم مرة؟ سئل هذا السؤال الإمام سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وارضاه: كم يدعو المرء لوالديه في اليوم مرة؟ فقال: أرجو أن يجزئه، يعني يجزئه عند الله أنه هذا كافي، أرجو أن يجزئه إذا دعا لهما بعقب التشهدات، أي على الأقل يعني 5 مرات في اليوم والليلة بعد كل صلاة، فتعودوا هذه العادة الطيبة. لا تنسوا والديكم بعد كل صلاة، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم بالإحسان أو بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا، وأمثال هذا الدعاء الطيب بعد كل صلاة تعودوه، يظل باب الرزق مفتوحا مشرعا على مصراعيه إن شاء الله لكم. نعم، روى الإمام البيهقي رضي الله تعالى عن طاووس عن أبيه، طاووس تلميذ ابن عباس اليماني، عن أبيه أن رجلا كان له 4 بنين، وكان أحد هؤلاء البنين الأربعة أبرهم جميعا بأبيه. تمرض الأب، اعتل، سقم، فقال لهم هذا البار لإخوته الثلاثة، انظروا تفكير عجيب وغريب، قال لهم: إما أن تمرضوا وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه أنا وحدي وليس لي من ميراثه شيء. طبعا عندما نقرأ أو نسمع هذا الحديث لأول وهلة نستغرب لا نفهم، يعني إذا مرضوا لا يأخذون من ميراثه شيئا؟ نعم، لأن هذه منقبة وشرف عظيم وأجر كبير، أن تنفردوا أنتم دوني بتمريضه أجر كبير لا يعادله المال، مال الميراث. فإن أخذتم واحتلتم أنتم هذا الشرف وهذه المنقبة ومرضتم أباكم لا شيء لكم من الميراث، وإن خليتم بيني أنا وبين تمريضه وحدي دونكم لا أريد شيئا من الميراث. الله أكبر، بار حريص يريد أن يمرضه وحده، يقوم بهذه الأعباء وحده، لا كما يفعل الآن الأشقياء العاقون يتدافعون هذه المناقب وهذه الوظائف، يتدافعون. أنت يعني أو أنت أو أنت أو أنت الأبناء والبنات، قالوا: بل مرضه أنت. فقام على تمريضه حتى وافاه أجله المحتوم ولم يأخذ شيئا من الميراث، احتازوه ثلاثتهم دونه. فنام ذات ليلة فرأى من أتاه في منامه وقال له: يا عبد الله، اذهب إلى مكان كذا وكذا فإن فيه 100 دينار فخذها فهي لك. الرجل رجل مؤمن وصالح، وربما كان عارفا بالله، فسأل هذا الهاتف أو هذا الآتي، قال له: هل فيها بركة؟ أنا لا أندلع وراء شهوة نفسي فقط أخذ المال، لا، هل هذا المال مبارك أو غير مبارك؟ هل فيها بركة هذه 100 دينار؟ قال: كلا، قال: لا أخذها. الله أكبر. لما قام من نومته قص الخبر والنبأ على زوجه، قالت: إن فيها بركة، خذها نمون بها أنفسنا وأولادنا، نعيش بها ونكتسي. قال: كلا، لا أخذها. ثم أتاه مرة أخرى: اذهب واقصد إلى مكان كذا وكذا فإن فيه 10 دنانير، 10 دنانير فخذها فهي لك. فسأل نفس السؤال: هل فيها بركة؟ قال: كلا، قال: لا أخذها. نفس الخبر مع زوجته النساء. في المرة الثالثة أتاه: اذهب إلى مكان كذا وكذا فإن فيه دينارا فخذه فهو لك. قال: هل فيه بركة؟ قال: نعم. فأخذه الرجل، أخذ هذا الدينار، خرج من بيته فصادف في الطريق صيادا ومعه حوتين، أي سمكتين كبيرتين نوعا، فأخذهما بالدينار. فلما عاد إلى البيت وفتحهما يصلحهما ويعالجهما للطبخ أو الشواء، وجد في جوف كل واحدة منهما درة ما رأى الراؤون مثلهما، درة عظيمة وثمينة. ثم إن الملك بحث عن درة لا يوجد وصفها إلا في هذه الدرة، فابتاعها الملك منه بحمل أو بوقر 30 بغلا ذهبا. فلما رأها الملك وأعجب بها، شيء غريب ونادر، قال: لا تصلح هذه إلا بأخت لها، ابحثوا عن أختها ولو ضاعفتم الثمن. فجاءوه فوجدوا أختها كما تعلمون عنده، فأخذوها منه بضعف الثمن، بوقر 60 بغلا بعيرا، بوقر 60 بغلا ذهبا. هذا يعني حزت له الدنيا ببره بوالده، ببره هذا الرزق من الله، بالبر تنازل وزهد في أشياء لأجل بره بوالده، فأخلف الله عليه ما هو أكثر وما هو أبرك وأطيب. في قصة الغلام الإسرائيلي عندما نقرأ تفسير سورة البقرة في وصف هذه البقرة الصفراء العجيبة فاقعة الصفار، لم توجد هذه البقرة إلا عند غلام، إلا عند غلام أو شاب إسرائيلي في بني إسرائيل، ولم يوافق على بيعها إلا بملء مسكها ذهبا. عندما تذبح يؤخذ جلدها ويملأ هذا الجلد بالذهب، كم يحتمل من الذهب هذا ثمنها، وافقوا وأعطوه هذا الثمن عقابا من الله طبعا على كثرة تساؤلهم وتردادهم. وكانت قصة هذا الشاب أو هذا الغلام أنه كان برا بوالده، وفي رواية برا بأمه. ابتاع ذات يوم من أحدهم شيئا ذهبا أو فضة أو ياقوتة 50,000، فقال له: أريد أن أنقدك ولكن أبي نائم. ربما السد هذه أو خزانة أي النقود يعني قريبا أبيه، لا يريد أن يزعج أباه من منامه. قال: فإن انتظرت أعطيتك وقضيته حقك. قال: لا، لا أريد، عجل وأنا أحط عنك 10,000. قال: لا، بل انتظر أنت وأنا أعطيك 10,000، يعني 60,000. قال كلا. قال فتريث يا عبد الله وأنا أزيدك 20,000 ولا أريد أن أوقظ أبي. وفعل، وهكذا كان، فجزاه الله بما كان من نبأ هذه البقرة وقصة بيعها في البر. هذه قصص قد يكون فيها نوع من المبالغة وقد لا تصح أصلا، لكنها تشير إلى معنى صحيح ورد في حديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. بر الوالدين أيها الإخوة الأحباب سبب يجتلب به بر الأبناء، سبب يجتلب به بر الأبناء، إذ الجزاء من جنس العمل، إذ الجزاء من جنس العمل. روى الإمام الحاكم في المستدرك وغيره قال عليه الصلاة وأفضل السلام: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناءكم، تبركم أبناءكم. ومن أتاه أخوه متنصلا، يعني أخطأ في حقك ويريد أن يستسمحك وأن يستحلك، اجعله في حل، سامح، لا تكن حقودا. ومن أتاه أخوه متنصلا محقا كان أو مبطلا فليقبل، فإن لم يفعل فلا يرد علي الحوض يوم القيامة. إذن بروا، هذا هو الشاهد، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. قال الأصمعي عبد الملك ابن قريب: حدثني أعرابي قال: خرجت ذات يوم أطوف في أحياء العرب وبلادها أطلب أعق الناس وأبر الناس، فما زلت أطوف حتى أتيت على حي فوجدت رجلا شيخا كبيرا في عنقه حبل ثخين يستقي بدلو لا تستطيعه الإبل، دلو عظيم كبيرة، والدلو تؤنث، دلو عظيمة كبيرة لا تستطيعها، لا تطيقها الإبل، وشاب قوي جلد وراءه يضربه بحبل ملوي على ظهره وقد شق هذا الحبل ظهره. فقلت له: يا عبد الله، أما تتقي الله في هذا الشيخ الكبير؟ أما يكفيه ما هو فيه من المشقة والنصب والعناء؟ قال: ومع هذا فإنه أبي، أنت تحسبه شيخا أجنبيا، هذا أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: لا تقول هذا، فإنه كان يفعل هكذا بأبيه، وأبوه كان يفعل كذا بجده. قال: فقلت: هذا أعق الناس. فجعلت أطوف وأجول حتى أتيت حيا وإذا بشاب عليه سيماء الصالحين يحمل في عنقه زنبيلا، يعني قفة أو سلة كبيرة، ثم يضعها كل ساعة وساعة ويخرج منها شيخا متهدما كبيرا هما يزقه كما يزق الفرخ. فقلت له: ما هذا منك؟ قال: هذا أبي، قد كبر وخرف فأنا أكفله ولله الحمد. قلت: هذا أغر الناس، ذخر الحياة في تجاربها وأقاصيصها أكثر من أن نمثل له بقصة أو قصتين، حتى القصص الحديثة التي تقع في بلادنا وفي أحيائنا كثيرة جدا، كلها تنادي على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من بر والديه بره أبناؤه، ومن عقه ما والعياذ بالله عقه أبناؤه جزاء وفاقا. وهذا الذنب أعني العقوق تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ما من ذنب من الذنوب إلا إن شاء الله أن يؤخره إلى يوم القيامة أخره، إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل في الدنيا. يعني عقوبة هذه الذنب تعجل في الدنيا قبل الآخرة. عن العوام ابن حوشب، وهذا حديث غريب سأذكر التعليق عليه في آخره، عن العوام ابن حوشب قال: سكنت في بلدة في مكان ما منها، وإلى جانب بيتي مقبرة، يعني المقبرة مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق قبر من القبور وخرج رجل جسده جسد إنسان ورأسه رأس حيوان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه قبره، فتعجبت والناس لا يتعجبون، فرأيت امرأة تغزل الصوف، فقالت لي إحداهن: أترى هذه المرأة التي تغزل؟ قلت: ما لها؟ قالت: هي أمه. قلت: فما قصته؟ ما كان من قصته؟ فقالت: قد كان هذا العاق يشرب الخمر، فكان كلما راح تقول له أمه: يا بني اتق الله ودع هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيم، فيقول لها: دعيني، إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار والعياذ بالله. هكذا بعضهم يضرب، بعضهم يضرب أمه، ليس فقط تنهقين، يضرب أمه أنا رأيت بأم عيني غير مرة من ضرب أباه وضرب أمه والعياذ بالله، وهذا المنظر لا يزاولني ولا يغادرني إلى أن أموت. لا أستطيع أن أنسى في صغري وكنت في المسجد فخرجت سمعت هيعة وصوتا، فرأيت ثلاثة شباب اجتمعوا على أبيهم يضربونه حتى أسالوا دم رجله وكسروها أمام عيني. لا أستطيع أن أنسى هذا الأمر، لا أستطيع أن أنسى هذا المشهد. لذا غلظ النبي وقد ورد عنه في حديث من ضرب أباه أو أحد أبويه فاقتلوه يقتل، والعياذ بالله لا يستحق الحياة. قالت فهكذا يفعل به كل يوم بعد صلاة العصر، يخرج عبرة للناس. قال الإمام الإصبهاني راوي هذا الحديث رحمة الله عليه في الترغيب والترهيب، قال حدث أبو العباس الأصم بهذا الحديث إملاء في مجلس إملائه، وفي المجلس مجموعة أو جماعة من الحفاظ الكبار فلم ينكروا. فيبدو أن القصة قد وقعت، وهذا نبأ عجيب والعياذ بالله. ليس الضرب وليس التأفف ولا أبدا، وإنما حتى لو بخل أحدنا على أبويه بماله، بعض الناس يبخل على أبيه، يبخل على أمه ببعض ماله، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. إيش أنت؟ هو سبب وجودك، أبوك وأمك سبب في وجودك. لا تبخل عليهما بشيء، لا تفضل زوجك أو أبنائك على أحد من أبويك، فضل دائما أباك وأمك على زوجك وعلى نفسك وعلى أبنائك، ولا تتمعذر بالعلة الكاذبة والكلام الفارغ. الأبناء أعز، هذه مسألة فطرية، لكن المسألة الشرعية لابد أن تبرهما أكثر من برك بأبنائك وزوجك أبدا. لا يدخل الجنة من بر زوجه على حساب أمه، يعني من بر زوجه وأسخط أمه، ومن بر صديقه وعق والده، هذا من علامات الساعة والعياذ بالله. هناك حديث لطيف وعجيب أخرجه الإمام الطبراني في المعجمين الصغير والأوسط، وأطال الحافظ السخاوي النفس في المقاصد الحسنة في تخريجه والتعليق عليه وبيان طرقه الكثيرة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أشكو إليك أبي إنه يريد أخذ مالي. فدعا النبي بأبي، فنزل جبريل قبل أن يأتي الرجل الكبير الأب، نزل جبريل قال يا محمد إن الله يقرئك السلام، ما أكرمه على ربه عليه الصلاة والسلام، سلام من الله هذا، إن الله يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه لم تسمعه أذناه. شيء عجيب، وحي، نبأني العليم الخبير. فلما جاء الرجل ابتسم له النبي وقال له ما بالك أيها الشيخ تريد أن تأخذ مال ولدك؟ فقال له يا رسول الله بالله سله كيف وأين أنفقه، هل أنفقه إلا على خالاتي أو عماتي أو على نفسي؟ فقال إيه، دع هذا إيه كلمة، إذا سكننا الهاء إيه بمعنى حسبك، اكتفي بهذا الشيء، ندخل في موضوع آخر، وإذا كسرنا الهاء إيه بمعنى استزادة، زدني إيه. قال إيه، دعك من هذا وقل لي عن شيء قلته في نفسك لم تسمعه أذنك. فقال الرجل يا رسول الله تالله إن الله لا يزيدنا بك كل يوم يقينا، فعلا أنت رسول، لأن هذا شيء قلته في نفسي الآن ما أحد سمعه ولا ابني ولا نفسي حتى أذناي لم تسمعه، الله يزيدك بك يقينا يا رسول الله كل يوم، هذا شيء عجيب، فأنت حقا رسول الله موحى إليك. قال قلت يا رسول الله في نفسي قولا لم تسمعه أذناي. قال هاتي وأنا أسمع لك، هاتي أسمع. فقال قلت يا رسول الله غذوتك، يخاطب ابنه، وهذا الشعر في الحقيقة لأمية ابن أبي الصلت كما في حماسة أبي تمام، لكنه تمثل به في نفسه وإن كان لأمية لم يقرض. قال قلت في نفسي يا رسول الله غذوتك مولودا ومنتك يافعا، غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. العلل والنهل ضربان من الشرب حتى الارتواء. تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ضافتك ليلة بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غرضة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فعلت كما الجار المجاور يفعل، فصمت حق جواري ولم تكن علي بحال بمالك دوني تبخل. فقام النبي وتلبب الولد، أخذه من تلابيبه، تأثر النبي، أخذه من تلابيبه وقال له: أنت ومالك لأبيك. هنا ما في فتوى. ويذكرني هذا الحديث بقصة أختم بها، والموضوع طويل. بر الوالدين، عندما أجلت ناظري في هذا الموضوع علمت أن حتى علماءنا قصروا فيه، والله قد ألف فيه بعضهم كالإمام الطرطوشي كتابه لكنه وجيز، وألف فيه بعضهم رسائل، لكن هذا الموضوع رأيت أن إيفاءه حقه لا يكون إلا بمجلد عظيم، والله كتاب كبير لا يقل عن 800 أو 900 صفحة، موضوع طويل وفيه نصوص كثيرة جدا عن الشارع عليه الصلاة وأفضل السلام. ذكرني هذا الحديث اللطيف بقصة وقعت للأستاذ الشيخ علي الطنطاوي، وهو الآن في 90 من عمره، بارك الله في عمره، وكان قاضيا في بلاد الشام موفقا، أجر الله على يديه من التوفيقات ومن العدل ما صار ذكره به عاطرا بين عباد الله. جاءه رجل يشتكي ابنه، والابن يشتكي أباه، والابن يشتكي أباه، هذا تظلم وهذا تظلم. قام الابن وذكر شكواه، ثم قام الأب وذكر شكواه في حال أبوه ومنطق الأبوة، ويبدو أن الابن وقع إيه؟ يعني في غلطة كبيرة في حق والده، يبدو أنه مد يديه عليه أو أغلظ له، لا نعرف بالضبط، أنا نسيت القصة تقريبا. الشيخ لما صار يستمع إلى كلام الولد أشاح بوجهه في المحكمة، لم يستطع أن ينظر إلى وجهه، أشاح بوجهه، أعطاه قفاه وصمت لا يتكلم. بعد أن أنهى التفت الشيخ غاضبا وقال مباشرة: على القدمين، إلى قدمي أبيك. جزع الناس، والولد هذا الابن مباشرة خر على قدميه يقبل قدمي أبي، خر على ركبتيه، وخرج متصالحين، وصار الناس في حال عظيمة، منهم من بكى ومنهم من خشع ومنهم من تأثر. ما في، لا يسمع أبدا لمقالة الابن تجاه أبيه حتى وإن ظلمك. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح مطيعا لله في والديه، من أصبح مطيعا لله في والديه فتح له بابان في الجنة، وإن واحدا فواحد، إذا كان له أب أو أم فقط واحد فباب واحد، ومن أمسى عاصيا لله في والديه فتح له بابان في النار، وإن واحدا فواحد. قال أحدهم: يا رسول الله، وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه، ثلاث مرات: وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه. اللهم أعنا على بر والدينا، اجعلنا من البارين بهم للعاقين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك وأن نؤدي حق والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. اللهم تقبل عنا أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.